فرنسا وأمريكا. الفلاسفة والساسة يجاهدون لإقامة حكومات قادرة وعادلة. اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية، فمؤلفات فولتير ورسو وديديرو ورينال وعشرات غيرهم أعدت الذهن الفرنسي لمناصرة تحرير المستعمرات كما ناصر التحرير الفكري. وكان الكثيرون من الزعماء الأمريكيين كواشنطن وفرانكلين وجيفرسون أبناء للتنوير الفرنسي. ومن ثم فحين قدم سيلاس دين إلى فرنسا في مارس عام 1776 ملتمسا قرضا للمستعمرات الثائرة، كان الرأي العام الفرنسي شديد التعاطف معه. وراح بومارشي في تحمسه يرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فيرجين يحثه فيها على مد يد المعونة لأمريكا. وكان فيرجين نبيلا يؤمن بالملكية والأرستقراطية، ليس بينه وبين الجمهوريات أو الثورات ود، ولكنه كان تواقا للثأر من انجلترا لفرنسا، غير أنه لم يرضى بالموافقة على أي معونة سافرة لأمريكا، لأن البحرية البريطانية كانت لا تزال أقوى من الفرنسية رغم ما أنفقه عليها سارتان. وكان في مقدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت الحرب سافرة، إلا أنه أشار على الملك بالإذن ببعض المعونة السرية، وحجته أن بريطانيا لو سحقت الثورة لخلص لها في أمريكا أو قربها أسطول قادر على الاستيلاء متى شاء على الممتلكات الفرنسية والأسبانية في البحر الكاريبي. أما إذا أمكن المطاولة في الثورة فإن فرنسا ستقوى وانجلترا تضعف، وتستطيع البحرية الفرنسية استكمال تجديدها. أما لوي فكان يرتعد فرقا لفكرة تقديم المعونة لثورة ما، وحذر فيرجين من أي عمل سافر قد يفضي إلى حرب مع انجلترا. وفي شهر إبريل كتب فيرجين إلى بومارشي يقول: سنعطيك سرا مليونا من الجنيهات، وسنحاول الحصول على مبلغ مماثل من أسبانيا، وقد حصلوا على هذا المبلغ، وبهذين المليونين عليك أن تؤلف شركة تجارية وتزود الأمريكيين على مسؤوليتك بالسلاح والذخيرة والأجهزة وسائر الأشياء التي يحتاجون إليها لمواصلة الحرب، وستسلمك ترسانتنا السلاح والذخيرة، ولكنك ستعوضها أو تدفع ثمنها، وإياك إياك أن تطلب مالا من الأمريكيين لأنهم لا يملكون المال، ولكن اطلب مقابلا غلات أرضهم التي سنساعدك على بيعها في هذا البلد. وبهذا المال اشترى بومارشي المدافع والبنادق والبارود والثياب والأجهزة اللازمة 25,000 رجل، ثم أرسل هذه البضائع إلى ميناء كندي قد جمع فيه عدة قراصنة أمريكيين وأعاد تجهيزهم. وقد شجع وصول هذه المعونة أو الوعد الوثيق بها المستعمرين على إصدار إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو من عام 1776. فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية وتداوله الناس بموافقة الحكومة الفرنسية الضمنية، استقبلته جماعة الفلاسفة بحماسة وفرح، وكذلك تلاميذ روسو الذين تبينوا فيه أصداء من العقد الاجتماعي. وفي سبتمبر عين الكونغرس الأمريكي بنيامين فرانكلين وآرثر لي ليمضي إلى فرنسا مندوبين وينضم إلى دين ويلتمس لا المزيد من الإمداد فحسب، بل التحالف السافر إن أمكن. ولم تكن هذه أول مرة ظهر فيها فرانكلين في أوروبا، ذلك أنه في عام 1774 ذهب إلى إنجلترا ولم يكن قد بلغ 19، وقد اشتغل طباعا ونشر دفاعا عن الإلحاد، وعاد إلى فيلادلفيا وتزوج وانضم إلى جماعة الماسون، وظفر بشهرة دولية بوصفه مخترعا وعالما. وقد أوفد إلى إنجلترا ممثلا لمجلس بنسلفانيا في نزاع ضرائبي، ومكث في إنجلترا 5 سنوات، والتقى بجونسون وغيره من وجوه القوم، وزار اسكتلندا، والتقى بهيوم وروبرتسون، ونال درجة من جامعة سانت أندروز، وأصبح منذ الآن الدكتور فرانكلين. ثم عاد إلى إنجلترا مرة أخرى وخطب في مجلس العموم معارضا ضريبة الدمغة، وحاول المصالحة، ثم عاد إلى أمريكا حين رأى أن الحرب واقعة، وقد شارك في صياغة إعلان الاستقلال. وصل فرانكلين إلى فرنسا ومعه حفيدان له، وكان في 70، يبدو وكأنه الحكمة ذاتها مجسمة، والعالم كله يعرف ذلك الرأس الضخم، الشعر المشتعل الخفيف، والوجه الشبيه بالبدر عند بزوغه المشرق، وأهال عليه العلماء أسباب التكريم، وادعى الفلاسفة والفيزيقراطيون أنه واحد منهم، ورأى المعجبون بروما القديمة فيه سينستاتوس والسيكبيو الإفريقي والكاتوين وقد بعثوا من مراقدهم، وصففت نبيلات باريس شعورهن في لمة مجعدة تقليدا لقبعته المصنوعة من فرو القندس، ولا ريب أنهن سمعن بغرامياته الكثيرة، وأذهلت الحاشية بساطة عاداته ولباسه وحديثه، ولكن بدلا من أن يبدو مضحكا في زيه القريب من زي الريفيين، كان اختيالهم في المخمل والحرير والمخرم هو الذي تبدى الآن كأنه محاولة فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب، ومع ذلك قبلوه هم أيضا لأنه لم يستعرض أحلاما لحكومات مثالية، بل تكلم بتعقل وإدراك سليم، وأظهر الوعي الكامل بالمصاعب والحقائق، وكان يدرك أنه بروتستانتي ربوبي جمهوري يطلب العون من بلد كاثوليكي وملك تقي، وقد باشر مهمته في حذر وحيطة، فلم يغضب أحدا وأبهج كل إنسان، وقدم فروض الاحترام لا لفيرجين فقط، بل لميرابو الأب ولمدام دوديفان. ولمع رأسه الأصلع في الصالونات وفي أكاديمية العلوم، وكانت الجموع تجري وراءه حين يظهر في الشوارع، ولقيت كتبه ترحيبا واسعا حين ترجمت ونشرت أعمالا كاملة، وطبع من كتاب واحد تقويم وتشرد المسكين 8 طبعات في 3 أعوام. واختلف فرانكلين إلى محفل النوفيسير الماسوني ومنح العضوية الفخرية، وأعانه الرجال الذين التقى بهم هناك على كسب فرنسا في حلف مع أمريكا، ولكنه لم يستطع أن يطلب للتو المعونة السافرة من الحكومة، وكان جيش واشنطن يتقهقر أمام السير ويليام هاو، وبدأ أن معنوية الجيش تحطمت. وبينما كان فرانكلين ينتظر أحداثا أكثر يمنا، أقام في إحدى ضواحي باريس اللطيفة، وراح يدرس ويفاوض ويكتب نشرات الدعاية تحت أسماء مستعارة، ويستضيف تورجو ولافوازي وموريليي وكاباني، ويغازل مدام دوديتو في سانوا ومدام هيلفيتيوس في أوتوي. ولا عجب، فقد كان في هاتين المرأتين فتنة جعلتهما جذابتين بغض النظر عن تقدمهما في العمر. وكان بومارشي وغيره أثناء ذلك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات، وضباط الجيش الفرنسيون يتطوعون للقتال تحت إمرة واشنطن. كتب سيلاس دين: تتكاثر علي تكاثرا رهيبا طلبات الضباط الراغبين في الذهاب إلى أمريكا، ولو كان لدي 10 سفن هنا لملأتها كلها بركاب لأمريكا. والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافايت البالغ من العمر 19 عاما زوجة مخلصة حبلة ليرحل ويقاتل بلا راتب في جيش المستعمرات. وقد اعترف لواشنطن قائلا: إن الشيء الوحيد الذي أتعطش إليه هو المجد، وفي سبيل المجد أقتحم كثيرا من المخاطر وألوانا من الهوان. وجرح وشارك في أهوال الحرب وظفر بالمحبة الحارة من واشنطن رغم تحفظه المعهود. وفي 17 أكتوبر من عام 1777 هزم جيش للمستعمرين عدته 20,000 مقاتل، قوة مؤلفة من 5,000 جندي بريطاني و 3,000 مرتزق ألماني قادمين من كندا في ساراتوغا، وأكرهها على الاستسلام. فلما بلغ نبأ هذا الانتصار الأمريكي فرنسا، وجدت مطالبة فرانكلين ودين ولي بإبرام حلف قبولا أكثر بين مشير الملك. غير أن نيكير عارض إذ كره أن يرى ميزانيته التي قاربت التوازن تقلبها نفقات الحرب رأسا على عقب، إلا أن فيرجين ومريبا ظفر بموافقة لوي 16 التي بذلها على مضض حين حذراه من أن إنجلترا التي كانت عليمة منذ زمن طويل بالعون الفرنسي لأمريكا ومستاءة منه قد تبرم صلحا مع مستعمراتها وتوجه كامل قوتها الحربية ضد فرنسا. وعليه ففي 6 فبراير من عام 1778 وقعت الحكومة الفرنسية معاهدتين مع ولايات أمريكا المتحدة، أرست إحداهما علاقات التجارة والمعونة، واشترطت الأخرى سرا أن ينضم الموقعان في الدفاع عن فرنسا إذا أعلنت عليها إنجلترا الحرب. ولا يبرم طرف صلحا دون موافقة الآخر، ويواصل كلاهما قتال إنجلترا حتى يتحقق استقلال أمريكا. وفي 20 مارس استقبل لوي المبعوثين الأمريكيين، ولبس فرانكلين جوارب حريرية طويلة لهذه المناسبة. وفي إبريل وصل جون أدمز ليحل محل دين وأقام مع فرانكلين، ولكنه وجد الفيلسوف العجوز في شغل بالنساء عن مهامه الرسمية فتشاجر معه، وحاول العمل على استدعائه لأمريكا ففشل وعاد إلى أمريكا، وعين فرانكلين وزيرا مفوضا لدى فرنسا. وحين كان يبلغ 74 عرض الزواج دون جدوى على مدام هيلفيتيوس البالغة 61 سنة. وأحب الفرنسيون كلهم تقريبا هذه الحرب عدا نيكير، فقد كان عليه أن يجمع الأموال الطائلة التي أقرضتها فرنسا لأمريكا 1,000,000 جنيه في عام 1776 و3 ملايين أخرى في عام 1778 ومليون آخر في عام 1779 و4 ملايين في عام 1780 و4 ملايين في عام 1781 و6 ملايين في عام 1782. بدأ مفاوضات سرية مع اللورد نورث في أول ديسمبر من عام 1779 آملا في العثور على صيغة للصلح، وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن يجمع المال لتمويل حكومة فرنسا وجيشها وبحريتها وبلاطها، وبلغت جملة ما اقترضه من المصرفيين والشعب 530 مليون جنيه. وقد لاطف الإكليروس حتى أقرضوه 14 مليونا، ترد أقساطا قيمتها 1,000,000 جنيه كل عام، وظل يرفض فرض ضرائب، مع أن ثراء الطبقات العليا كان يمكن أن يجعل هذا الإجراء غير مؤلم نسبيا. وسيشكو من خلفوه في منصبه من أنه ألقى على عاتقهم هذه الضرورة التي لا محيص عنها. وقد حاباه الماليون لأنه منحهم على الثقة في المجتمع المالي. نشر نيكير بموافقة الملك في يناير عام 1781 تقريرا مقدما للملك، هدفه إطلاع الملك والأمة على إيرادات الحكومة ومصروفاتها. وقد أضفى على الصورة إشراقا بإسقاطه النفقات الحربية وغيرها من المصروفات غير العادية، وإغفاله الدين القومي. وأقبل الجمهور على شراء التقرير بمعدل 30,000 نسخة في 12 شهرا. وحي الناس نيكير ساحرا للمالية، أنقذ الحكومة من الإفلاس. وطلبت كاترين الكبرى من جريم أن يؤكد لنيكير إعجابها الذي لا حد له بكتابه وبمواهبه، غير أن البلاط غضب لأن التقرير المقدم للملك فضح الكثير جدا من مفاسد الماضي المالية، وكشف عن الكثير جدا من المعاشات التي تدفعها الخزانة. وهاجم بعضهم الوثيقة زاعما أنها ليست إلا مديحا للوزير بقلمه. وغار موريبا بن نيكير غيرته من تورجو من قبل، وانضم إلى غيره في التوصية بإقالته. أما الملكة فدافعت عنه وإن ساءتها إجراءات الوفر التي اتخذها، ولكن فيرجين سماه ثائرا. واشترك النظار الملكيون في اتهام نيكير ومحاولة إسقاطه مخافة أن يحاول تقويض سلطتهم بإنشاء المزيد من المجالس الإقليمية. وعمل نيكير ذاته على سقوطه بتصريحه بأنه سيستقيل ما لم يمنح لقب الوزير وسلطته كاملين مع كرسي في المجلس الملكي. وقال موريبا للملك إنه لو أجيب نيكير إلى طلبه هذا لتخلى جميع الوزراء الآخرين عن مناصبهم. واستسلم لوي وأخلى سبيل نيكير في 19 مايو عام 1781. وحزنت باريس كلها لسقوطه إلا البلاط. وبعث يوزيف الثاني بعزائه، ودعته كاترين الثانية للحضور وإدارة مالية روسيا. وفي 12 أكتوبر من عام 1779 انضمت أسبانيا إلى فرنسا ضد انجلترا، وأوشك الأسطولان الفرنسي والأسباني المجتمعان ببوارج مجموعها 140 أن يعدل بوارج البحرية البريطانية وعددها 150، وقطع على بريطانيا سطوتها على البحار. وقد أثر هذا التغيير في ميزان القوة البحرية تأثيرا حيويا في الحرب الأمريكية، ذلك أن الجيش البريطاني الرئيسي في أمريكا وعدته 7,000 مقاتل يقودهم اللورد كورنواليس احتل موقعا حصينا في يوركتون على نهر يورك قرب خليج تشيزابيك. وكان لافايت برجاله 5,000 وواشنطن برجاله 11,000 بما فيهم 3,000 من الفرنسيين تحت إمرة الكونت روشامبو، قد التقيا عند يوركتون واستوليا على كل المداخل البرية الميسورة. وفي 5 سبتمبر من عام 1781 هزم أسطول فرنسي بقيادة الكونت دي جراث أسطولا إنجليزيا صغيرا في الخليج، ثم أغلق كل مهرب مائي على قوة كورنواليس الأقل عددا. فلما استنفد كورنواليس ذخيرته استسلم هو وجميع رجاله في 19 من أكتوبر من عام 1781، واستطاعت فرنسا أن تزعم أن ديغراس ولافايت وراشامبو قد لعبوا أدوارا كبرى في ذلك الحدث الذي تبين أنه الفاصل في الحرب. وطلبت إنجلترا الصلح، وأوفد شيلبرن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة الفرنسية والمبعوثين الأمريكان في فرنسا، آملا أن يثير أحد الحليفين على الآخر. وكان فيرجين قد فكر من قبل في الصلح مع إنجلترا على أساس اقتسام معظم أمريكا الشمالية بين إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وبدأ تفاهما مع أسبانيا ليبقي وادي الميسيسيبي تحت السيطرة الأوروبية. وفي شهر نوفمبر من عام 1782 اقترح تأييد الإنجليز في سعيهم لإقصاء الولايات الأمريكية من مصائد الأسماك. وكانت هذه المفاوضات متفقة تماما مع السوابق الدبلوماسية، ولكن المبعوثين الأمريكيين أحسوا حين علموا بها أن الوضع يبرر عملهم بمثل هذه السرية. واتفق فيرجين وفرانكلين على أن لكل حلف أن يتعامل مع إنجلترا مستقلا عن الآخر، على ألا يوقع طرف أي معاهدة صلح دون موافقة الطرف الآخر. أما المفاوضون الأمريكان خصوصا جون جاي وفرانكلين فقد لعبوا اللعبة الدبلوماسية بمهارة فائقة، فلم يكسبا للولايات المتحدة الاستقلال فحسب، بل حق استعمال المصايد ونصف البحيرات العظمى وكل المنطقة الشاسعة الغنية الواقعة بين جبال الليجاني والميسيسيبي. وكانت هذه الشروط أفضل كثيرا مما توقع الكونغرس الأمريكي الحصول عليه. وفي 30 من نوفمبر من عام 1782 وقع جون جاي وفرانكلين وأدمز معاهدة تمهيدية مع إنجلترا، كانت من الناحية الرسمية انتهاكا للاتفاق المبرم مع فيرجين، ولكنها اشترطت ألا يكون لها صلاحية حتى تبرم إنجلترا الصلح مع فرنسا. وشكى فيرجين ثم قبل الوضع، وفي 3 من سبتمبر من عام 1783 وقعت المعاهدة النهائية باسم الثالوث الأقدس غير المنقسم بين إنجلترا وأمريكا في باريس، وبين إنجلترا وفرنسا وأسبانيا في فرساي. وبقي فرانكلين في فرنسا سفيرا للولايات المتحدة حتى عام 1785. فلما قضى نحبه في فيلادلفيا في 17 من إبريل من عام 1790 لبست الجمعية التأسيسية الفرنسية الحداد عليه 3 أيام. وقد أفلست الحكومة الفرنسية نتيجة للحرب، وأفضى ذلك الإفلاس إلى الثورة، فقد بلغ مجموع ما أنفقته فرنسا على الصراع 1,000,000,000 جنيهات. وكانت الفائدة على الدين القومي تجر الخزانة يوما فيوما إلى هوية العجز عن السداد، على أن ذلك الدين كان مشكلة بين الحكومة والأغنياء لا تكاد تؤثر في الشعب الذي أثرى كثير من أفراده بفضل تنشيط الصناعة. وقد أوذيت الملكية للأمة أذى بليغا، وإلا فكيف يستطيع التاريخ تعليل النجاح الذي ثبت به اقتصاد فرنسا الثائرة وجيوشها لنصف أوروبا من عام 1792 إلى عام 1815. لا ريب في أن روح فرنسا قد رفعت، فقد رأى رجال الدولة في صلح عام 1783 بعثا ظافرا أقامها من كبوتها في عام 1763. أما جماعة الفلاسفة فقد هللوا للنتيجة ورأوها انتصارا لآرائهم. والحق كما قال توكفيل إن الأمريكيين بدوا كأنهم نفذوا ما حلم به كتابنا. ورأى الكثير من الفرنسيين في الإنجاز الذي حققته المستعمرات إرهاصا يبشر بانتشار الديمقراطية في أوروبا كلها. وسارت الأفكار الديمقراطية حتى إلى الطبقة الأرستقراطية والبرلمانات، وأصبح إعلان الحقوق الذي أصدره مؤتمر فيرجينيا الدستوري في 12 يونيو من عام 1776، وقانون الحقوق الذي ألحق بالدستور الأمريكي من بعض الوجوه نموذجين حذا حذوهما إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعية التأسيسية الفرنسية في 26 أغسطس من عام 1789. ولقد كان البهاء الأخير لفرنسا الإقطاعية وأوج فروسيتها أن تموت وهي تعين على إرساء دعائم الديمقراطية في أمريكا. صحيح أن معظم رجال الدولة الفرنسيين كانوا يفكرون بلغة بعث قوة فرنسا وحيويتها، غير أن حماسة النبلاء من أمثال لافايت وروكامبو كانت حقيقية لا مراء فيها، فلقد خاطروا بحياتهم غير مرة في سبيل الدولة الوليدة. كتب الكونت سيغور الشاب يقول: لم أكن قط الوحيد الذي خفق قلبه لصوت استيقاظ الحرية وهي تكافح للتخلص من السلطة الاستبدادية. ونزول النبلاء الشهير عن حقوقهم الإقطاعية في الجمعية التأسيسية في 4 أغسطس من عام 1789 صور ومهد له هنا سلفا. لقد كان ضربا باسلا من الهاراكيري بذلت فيه فرنسا المال والدم لأمريكا، ونالت لقاء ذلك دفعة جديدة قوية للحرية.